الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة في إثبات صفات الرب عز وجل. تكلمنا عن صفة اليد واليوم بإذن الله نكمل الكلام على هذه الصفة ونختتمها نبين بس منهج ابن خزيمة في هذه المسألة. تكلمنا عن صفة اليد وتكلمنا عن أنها صفة جليلة عظيمة وهي صفة من الصفات الخبرية نعم الثبوتية الذاتية الخبرية التي ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأيضا هذه الصفة تليق بجلال الله وكمال الله للعالم. أما كيفيتها فلها كيفية أو ليس لها كيفية. نعم لها كيفية لكنها غير معلومة لنا مجهولة لنا نفوض الكيفية لله جل وعلا. ثم طردنا أقوال أهل البدع في صفة اليد ووقفنا عندها. الآن أسأل قبل أن أبدأ، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهرون. هذه الآية أولا أسأل، هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ وقال جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبرئ ويعيد إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالآن هذه الآية هي من آيات الصفات أم لا؟ تدبروا. والسماء بنيناها بأيد جمع بأيد وإنا لموسعون. أنا الآن أسأل السؤال أريد إجابة عليها أستاذ. الآية هذه من آيات الصفات يعني هذه تتكلم عن صفة من صفات الرب جل وعلا الصفات التي لا بد أن نعتقدها وأن نتعبد بها لله جل وعلا. هذا رسم قوي جدا لكن أنا أريد دقة نظر أنه لو قال أنها ليست من آيات الصفات يقول هي ليست من آيات الصفات من وجهين اثنين عشان أعرف هل هو طبق قواعد الصفات بحق وعلم أن هذه تكون من آيات الصفات أم لا. أحسن والله ما أردت إلا هذا. أحسن قلنا حتى ولو ضرب من الصفات أنت أتيت بالجزء الأول صحيح لكن نقول أن أولا قلنا أي آية تذكر فيها صفة من الصفات كعين أو صاف أو يد لا يمكن أن نثبتها لله جل وعلا حتى تضاف وإلا كيف نثبتها. نقول أن الساق في الله قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود هذه الساق ما نقول أن الساق هنا ساق الله جل وعلا لأننا لم تضف إلى الله جل وعلا. لكن ايش اللي جعلنا نقول ان هذه آية من آيات الصفات؟ حديث في الصحيحين ثبت ان الله جل وعلا يوم القيامة يكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. فالضابط عندنا في آيات الصفات انه لا بد من الصفة ان تذكر مضافة الى الله جل وعلا يعني اضافة الصفة الى موصوف فلا بد ان نقول انها تضاف اضافة الصفة الى موصوف تضاف الى رب البرية جل وعلا الى الذات العلية. لكن اذا اطلقت لا نستطيع أن نثبتها لله جل وعلا إلا بقرينة أخرى. فهذا الباب الأول. والوجه الثاني ما قاله الإخوة الكرام أن الأيد هنا بأيد الأيد من آد يأيد وهي ليست بجمع الأيدي جمع الأيدي أيادي أو أيدي مفهوم. فإذا بأيد يعني بقوة كما قال الإخوة الكرام فهي ليست من آيات الصفات. أقول قالت الجهمية أولا قال أصحاب الغلو في الإثبات قالوا لا لله يد نثبته فقد جاء الكتاب بذلك وجاءت السنة يد الله فوق أيديهم كلتا يدي ربي يمين فنحن نثبت لله يد. وقد أثبت الله للمخلوق يد قال يد الله فوق أيديهم فأثبت لهم اليد. فإذا قلنا بذلك فيد الخالق تشبه يد المخلوق. هؤلاء الذين قالوا في الإثبات قالوا ذلك قال نحن نثبتها وسميناها الله سماها لنفسه يد وسماها لعبده يد ف قالوا يد الله مثل يد المخلوق ونحن نرد عليهم بالقاعدة التي قعدها أهل العلم واتقوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء السلف الصالح، قالوا الاشتراك في الرزق لا يستلزم التساوي في المسمى. يعني إذا كان له يد وللإنسان يد أو لمحمد يد، فإن هذا الله لا تشبه يد أو لا تماثل يد محمد. ونقول بالقياس الجلي، الله جل وعلا خلق للإنسان يد، وخلق للبعير يد، وخلق للحمير يد، وللقرد يد، وللحيوانات يد. فهل يد محمد تماثل يد القرد، أو يد محمد تشابه يد فيه؟ نعم هي تشابهه أو تماثله أو تشترك معه في إيش؟ في الاسم فقط لا في المعنى. هي تشترك، يد محمد تساوي يد الفيل في الاسم فقط، هي يد وهنا يد، لكن هل المعنى، هل الشبه، هل الشكل، هل المسمى يساويه؟ هل يد محمد كيد الفيل؟ لا. إذا قلنا هذا في المخلوقات مع التساوي في الاسم وإن المعنى أو المسمى غير متماثل، فمن باب أولى بقياس جلي أن يد الخالق لا يمكن أن تماثل يد المخلوق مع التساوي في الاسم. هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. أما الذين حرفوا وعطلوا الذين يعبدون عدما، وهؤلاء يعبدون صنما، الذين يعبدون عدما، قالوا لا ليس لله يد، ونحن نعطل ذلك. إذ لو قلنا أن لله يد شبهنا الخالق بالمخلوق، قلنا لله يد إذا جارحة، والجارحة فيها كذا وكذا، وشبه تجسيم، هذا تجسيم، فنحن نفر من هذا التجسيم ونقول ليس لله يد. لكن المعنى المقصود من اليد يد الله فوق أيديهم، يعني النعمة. قالوا ولنا المسور من اللغة في ذلك، كما في حديث صلح الحديبية أن أبا بكر لما قال لعروة قال نحن نفر عن رسول الله أمسك غضر الله، فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي أجزك بها لأجبتك، يعني لم أكافئك بهذه اليد التي هي النعمة، لأجبتك على هذه المسبة التي استبدتني بها. فقال لولا يد لك، يعني لولا نعمة أو إكرام منك وصلني. قال هذا مسور يدل على أن اليد نعمة. فنحن نرد عليهم بما رددنا الأسبوع الماضي بأمر ظاهر، وهو خالفتم صريح القرآن. قال الله يد الله فوق أيديهم، وأنتم تقولون لا، يقصد الله نعمة الله فوق أيديهم. نقول أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الله جل وعلا يعجز، حاشا لله، أن يأتي بنفس اللغة فيقول نعمة الله فوق أيديهم؟ أنتم بهذا الاتهام الخفي كأن الله لم يجد من اللغة ما يساعده على أن يصرح بذلك. والله قال يد، وأنتم تحرفونها عن موضعها وتقولوا نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت اليد بمعنى النعمة لبينه، لأنه مأمور شرعا أن يبين كل ما أنزل إليه. فإذا كان الإنسان لم يبين ذلك إذن هو ليس بالمقصود. ونحن نقول لكم خلفتم الظاهر من القرآن، خلفتم الظاهر من السنة، وخلفتم إجماع السلف. ونقول نتنزل معك اليد بمعنى النعمة، وننظر هل يستقيم الحال، ويستقيم كلام الله، ويستقيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحرف أو نؤول كما يقولون اليد للنعمة. نقول قال الله تعالى لإبليس منكرا عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا ضع مكان يدي، ضعها نعمتي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي. أولا هذه من اللوازم الباطلة، نقول بقى هنا يلزمنا لوازم باطلة لو قلنا بهذا القول. الأول أننا حصرنا نعم الله في إيش؟ نعمتين، حجر واسعا، حاشا لله أن يكون كذلك. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفردة مضافة فتعد كل النعام، لأن الله جل وعلا نعائم تترى لا تعد ولا تحصى. ذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، جمع ومضاف أيضا تعريف أكثر، فنعائم الله كثيرة غزيرة لا يمكن أن تعد ولا تحصى. فمن اللوازم الباطلة أننا لو قلنا بأن اليد نعمة حصرنا نعائم الله في إيش؟ في نعمتين، وهذا من الأبطل الباطل. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الأرض جميعا والسماوات بيد الله جل وعلا، قال وبيده الأخرى الميزان، يعني يرفع ويخفض ويعدل لعباده، وبيده الأخرى الميزان. هل يمكن أن تؤول وبنعمته الأخرى الميزان؟ يعني بالنعمة الأولى كل السماوات والأرض، بالنعمة الأولى والميزان، لا نقول وبنعمته الميزان. هذا أيضا من أبطل الباطل الذي لا تستقيم اللغة معه ولا يستقيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير. وإذا قلنا بالقدرة ننظر، نضع يد الله ننزعها ونضع ما أتوا به من المعاني بالقدرة، قدرة الله فوق أيديهم ممكن يستقيم المعنى، لكن ليس عندهم دليل ولا قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره. ثاني، إذا قلنا بالقدرة إن مرت هذه الآية لم تمر الآية الثانية، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، وقدرة الله قدرة واحدة بالاتفاق لغة وعقلا وشرعا وإجماعا أن القدرة قدرة واحدة وهي قدرة عامة تعم كل شيء، نضعها على كل شيء قدير جل في علاه. فإذا قلت بقدرتي جعلت القدرة أيضا متعددة وهي واحدة تعم كل شيء. وأيضا إذا قلنا معنى قول الله تعالى لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، فإنه لا مزية لإبليس على آدم. هذه الآية تثبت لنا أن الله فضل آدم على إبليس وأمره بالسجود. هنا إذا قلنا بقول الجهمية من اللوازم الباطلة أنهم يجعلون لإبليس حجة، عشان جعلوا إبليس الحجة على الله أن يحتج على الله، فيا ربي أنت الآن تفضل آدم علي وتقول اسجد له، لما قلت لأنك خلقته بقدرتك وأنت خلقتني، وخلق الله الحمير والخنازير كل هذا خلق فيه بالقدرة، إذا لا مزية لآدم على أي أحد من الخلق ولا مزية لآدم على إبليس، فجعلوا الحجة لإبليس على الله جل وعلا. مع أن الله ساق هذه الآية يبين مزية آدم على إبليس، أن الله جل وعلا شرف آدم لأنه خلقه وباشر خلقه به بيديه جل في علاه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني باشرت خلقه بيدي وشرفته عليك لذلك. فإذا هذا من اللوازم الباطلة التي لا يمكن أن نقبلها من أهل التعظيم الجهمية، فهذا فيه رد قاطع عليهم بعدما خالفوا ظاهر القرآن وخالفوا ظاهر السنة وخالفوا إجماع أهل السنة. لو قلنا بكلامهم لزمنا لوازم باطلة ممكن تصل بالإنسان إلى الكفر، فلا بد أن نرد هذا على من قال به ويكتم لنا الدليل ونقول إن الله قال يد الله فوق أيديهم، ونحن نعتقد هذا الاعتقاد الصحيح أن هذا الله جل وعلا فوق أيديهم لا تشبه أيدي المخلوقين. تبقى مسألة تتعلق بيد الله جل وعلا، هل لله بعدما أثبت لنفسه اليد كم يد لله؟ كثيرا، لأن الله قال مما عملت أيدينا فهي كثيرا. يا لا يا بس انا اريد اجابه، لا انا اخطات، كيف يا رجل والايه عندي ظاهره تلوح في الافق؟ قال ولقد انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، ايدينا فالايادي كثيره. انا قلت الان لله ايدي كثيره، كيف ترد علي ايدينا؟ اولا تقول كلامك باطل والصحيح كذا وكذا، ثم تقول والرد عليك كذا فقط. الآن أنا أقول لله أيدي كثيرة وعندي دليل من القرآن، قال الله تعالى مما عملت أيدينا، فالآن اللي هيرد أولا يصدق كلامي ثم يأتي بالصواب ثم يرد على هذا الكلام ثم يبين لي كم يد لله جل وعلا، كلامي خطأ، يد التي ذكرت مفردك يد الله فوق أيدينا فهي مفرد مضاف فتعم، ففيه مخالفة على ما قلت أنا، نعم على ما تشكلت أنا، قلت أيدينا أيادي كثيرة، فأنت قلت لا الكلام خطأ. ثم قلت لدي اثنتين، يعني كلام مقارب، مقارب احد يفصل لنا بس كلام مقارب، نعم صح، استنى ممكن تدل على الذات وتدل على التعظيم، نعم. اذا فالكلام اولا خطا، ليس لله ايدي كثيره ولله يدان فقط بدليل الكتاب والسنه، اما الكتاب لما خلقته يدي ومن السنه كلتا يدي ربي يمين، والرد على هذه الآية التي استدللت بها أيها الشيخ، فنقول الرد عليك يا واهب بأن الجمع هنا يدل على إما على الذات، إن الله قال بما كسبت ويداد هي التي كسبت، أم الذات أم فعل الإنسان نفسه، فيدل على الذات أو على التعظيم. طيب، فإذا أثبتنا لله جل وعلا يدين اثنتين عظيمتين جليلتين تليق بجلال الله وكمال الله، فهل لله يمين وشمال؟ هذه مسألة شائكة، قد اختلف فيها أهل السنة والجماعة، يعني أهل البدعة ما دخلوا في الخلاف هنا، أهل السنة والجماعة. فكثير من أهل السنة والجماعة يثبتون لله اليمين ويثبتون لله الشمال، وعندهم في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث، حديث عن سالم بن عبد الله رواه عمر بن حمزة بن عبد الله العدوي العمري. سليم هذا البيت المبارك يروي عن عمه سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه وبشماله الأراضين، فذكر الشمال. وأيضا هناك رواية عن عمر من جد الأكبر رضي الله عنه أرضاه عن عمر بن الخطاب، هذه رواية عن مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم في اليمنى فأخرج ذرية فقال هؤلاء للجنة ولا أولئك، وبشماله فأخرج ذرية فقال هؤلاء للنار ولا أولئك. فالرواية الأولى أثبتت أنه يطوي الأراضين بشماله الأراضين، والرواية الثانية عمر قال أنه يمسح على ظهر آدم بشماله، فهذا إثبات بالشمال. ولذلك قال أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة من قالوا لله شمال، يوصف الله جل وعلا لأن له يد شمال، وإذا قلنا شمال فإنها تليق بجلال الله وتليق بكمال الله جل وعلا. إن كانت الشمال للعباد فيها نقص وتون بالنقص، طبعا الرجل أعطى رب معلوم أي رجل يتعامل باليمين فاليمنى عنده أقوى من اليسرى، فاليسرى فيها شيء من الوهن، فيقولون إذا كانت اليسرى أو الشمال توهم النقص أو هي من النقص المكان عند الإنسان فالله إيه نزه عن كل نقص، فهي عند الله جل وعلا أو إذا وصف الله بها جل وعلا هي على الكمال والجلال والعظم والبهاء. وجمهور أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يميل إليه قلبي وهذا الذي تبناه مصنفنا العظيم الجليل، بأن الشمال لا يوصف بها الله جل وعلا، لا يوصف بها الشمال. ابن قتيبة يرى في كتابه أن الشمال لا يوصف بها الله جل وعلا، وأيضا خرج على ذلك البيهقي والقرطبي ورجح ذلك النووي والحافظ ابن حجر أن الله لا يوصف بالشمال، واستدل على ذلك بأدلة، منها أن الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله جل وعلا عندما ذكر يديه الله جل وعلا ما ذكر إلا اليمين، قال يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل النهار لا يغيضها نفقة، وقال صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، وعن آدم عليه السلام لما خيره الله جل وعلا قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهذا إقرار من الله لمن لآدم قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وبسنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن الله جل وعلا أولا يا طارق أول كده منصوب عليه، فإن الله أول ما خلق القلم أخذه بيمينه فقال وكلتا يدي ربي يمين، فكل هذه الأدلة تثبت أن كلتا يدي ربي يمين، فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آدم وأقره الله جل وعلا عندما قال أخذ يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وابن عباس رضي الله عنه يقول وكلتا يدي ربي يمين. وأيضا حديث المقسطون، من المقسطون؟ يعني الذين يعدلون صح كده على منابر من النور على يمين الرحمن، وايضا كلتا يدي ربي او يدي الرحمن يمين. فاذا هذه الادله كلها من الاثار الصحيحه الصريحه تصرح بان كلتا يدي الله جل وعلا يمين، فهذا يضعف لنا او يشذذ لنا المبنى الذي يقول بالشمال، لان ما من روايه الا وجاءت تقول كلتا يدي ربي يمين، فما في موضع للشمال هنا. فالصحيح الراجح ان الله جل وعلا لا يوصف بالشمال اثرا ونظرا، اما الاثر ما اوردناه من الاثار والاحاديث التي تثبت بان كلتا يدي ربي يمين. واما من النظر فاننا عندنا قاعده قد قعدناها لطلبه العلم الا وهي كل صفه اكمله، نعم كل صفه توهم النقص لله جل وعلا فالله نزه عنه، فيأتيها بما قلت انت لكن اخذت معها انت ايش المخلوق، أنا لو نزل المخلوق من النبي أول النزل خالص، لا كل صفة إذا اتصف الله بها توهم نقصا فإننا نقدس الله عنها ننزه الله عنها. إذا قلنا فإن خان الله خانهم الله، صحيح ليش الخيانة هذا إيه نقص لا يمكن أن نصف الله. طب قلت الله الماكر، الله يغفر لي على ما أقول من سوء الأدب هذا وسوء اللفظ، لكني والله لولا التعليم ولولا ان هذا يبين لنا ويوضح لنا صفات رب البريه ما تكلمنا بها، لكن هذا علم نعوذ بالله من الخذلان او يثبت في السنتين هذا الكلام. لكن لو قلت الله ماكر ماذا تقولون؟ حاشا لله، لما لأن مطلق النص يوهم نقصا، فالنبى يكون كمالا في المقابلة. الله يمكر في الماكرين، لكن لو قال الله ماكر وسكت ما يجوز. وذلك يدلك هذا على الذين لا يعرفون عن العقيدة شيئا فيقولون لا تخشى فإن الله ضار وتضر الظالمين، يا ضار ضر الظالمين. يصح هذا؟ فأنزل الضرر بالضار، أيها الضار يا ضار أنزل الضرر بالظالمين مثلا. ها؟ هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. لا يمكن أن يقال عن الله جل وعلا الضار وأسر، لابد أن يقرن معه إيش؟ النافع، لابد أن يقول الضار النافع، لأن إطلاق الضرر في نقص يوهم بنقص، وأي نقص أو أي صفة توهم بنقص إذا اتصف بها الله جل وعلا وجب علينا نحوها، وجب علينا أن ننزه الله جل وعلا عنها، فنقول الضار النافع. هذا مطلق الكلام في ذلك في المقابلات، كما تقول الخافض الباسط، القبض الباسط، الخافض الرافع، المحيي المميت، لا بد أن تقول ذلك، الأول الآخر، الظاهر الباطن، لا بد أن تأتيها مقرونة. فكل صفة توهم نقصا فلا بد أن ننزل الله عنه، والشمال يوهم النقص. والعرب الأخحاح يجعلون اليسر اليسار أو الشمال يجعلونها ويعتبرونها نقصا، ونحن إذا اعتمد العرب عندهم أن هذه صفة من صفات النقص نحن نقول ننزل الله عنه. أما إذا ثبت الحديث فالكلام الحديث، ونقول طريقه بجلال الله وكمال الله، لكن إن لم يثبت نقول هذه أوهام نقصا، ولم يأتي دليل يدل على ثباتها لله جل وعلا فنحن ننفيها عن الله جل وعلا. فالصحيح الراجح أنه لا يوصف الله جل وعلا بالشمال، كلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة دي، وهي يمين حقيقة، كلتا يدي ربي يمين. نختم هذا الدرس بالكلام عن صفة اليد، أنها وصفت أيضا بالأصابع ووصفت بالأنامل. أما الأصابع فلله أصابع، كيف أصابع الله؟ نعم هذا هو، نعم تفوض الكيف، لا كيفية. ما رأيكم في هذا الكلام؟ توافقون عليه؟ تقول لا كيفية صحيح؟ هي لا كيفية صحيح هذا الكلام؟ أنا أقول لا كيفية، لا كيفية لها، قلت كلامي صريح وواضح، لا كيفية للأصابع. ثم قالوا كلامك مردود، أقول هذا خطأ، ولو قالوا كلامك مقبول أقول هذا خطأ. نقول الصحيح أن نقول نعم لا كيفية، لا كيفية نعلمها، لا كيفية نعلمها، لكن الكيفية يعلمها الله جل وعلا. فهو أصاب ما أريد الرجل، وأنا عمال أمنع القضية حتى أستيقظ القوم، لكن الكل يعني صارم على مجابهة. هذا هو، هذا هو الكيف مجهول، وهي معلومة في اللغة، والكيف مجهول ولمن به والي والسؤال عنه كذا. فلله أصاب، نعم لله أصاب. والحديث ظهر ظهورا جديا كما الصحيحين، وان شغب المشربون عليه المعطلون الجهميه المبتدعه، لكن الحديث كالشمس في الافق. دخل حبر من احبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت ان الله جل وعلا يحمل الجبال على ذه، او قال الاراضين على ذه، والجبال على ذه، والشجر على ذه، والماء على ذه، وفي روايه الخلق على ذه، والثرى على ذه، وهو في روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ويقبض. في التعليق النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر رواية عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الله جل وعلا يقبض السماوات والأرض أو يقبض السماوات بيمينه قال يقبض ويقبض، وقال يهزهن ثم يقول أنا الرحمن أين المتكبرون، أنا الجبار أين الجبارون. فقال من شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ذلك ويقبض ويقبض يده صلى الله عليه وسلم قال كأن المنبر سيسقط فيخر ساقطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول بهذه الصفة. ولما جاء الحظ يصف له أن الله سيحمل الفجر على ذه، والماء على ذه، والثرى على ذه، والخلق على ذه، إلى آخر الراية، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على فهم هذا الحظ، على أن الله جل وعلا يحمل كل هذه على إيه؟ على أصابعه. ولذلك قال الله تعالى بعدما قال اليهودي هذا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه فيها دلالة واضحة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن لله أصابع، وأقر فهم اليهودي الحظ، ومع ذلك لا يؤمن سبحان الله. فالمشغبون قالوا لا اليهود مجسمة، فنحن لا نقول ذلك. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، يعني هذا عقل ما يقبله، يتناقض عقل، يقولون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي منكرا عليه ما فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضلل أصحابه. هل أصحاب سلم أبو بكر وعمر وعثمان لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك لقول الحظ هيقولون هذا إنكار ولا يقولون هذا إقرار؟ هذا إقرار، كأنه طعن في بان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله عجب فالصحيح الراجح أن سلم أقر الحبر على ما قال وضحك مقرا على فهم الحبر على أن لله أصابه. أصرح من ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين صحيحين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان الإنسان أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فإذا اعتقد المرء أن الله جل وعلا يعني قلب العبد بين إصبع من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أثابه، هذه تجعله يفتقر كل الفقر في كل لحظة وحين من حياته إلى ربه، دليلا يضع القرار على رأسه يسجد لله باتيا حتى لا يثيب الله قلبه، فإنه لا نسب بين الله وبين عباده، فإن العبد إذا ابتعد أبعده الله، ومن سقط من عين الله فلن يرد إليه، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا علم العبد يقينا أن قلبه بين أصبع من أصابع الرحمن جل وعلا، إن شاء أزاغه وجعله من أكثر الكافرين، وإن شاء أقامه وجعله من أذل العباد له ومن أعبد العباد له في الأرض، فإنه لا بد ليل نهار يفتقر إلى الله جل وعلا. وإن كان الأمر يضيع عنا في بعض الأوقات أو نذهل عنه كثيرا، لكن رحمة الله جل وعلا مرجوها ألا تركنا لأنفسنا قط. وإذا اعتقدنا بأن قلوبنا بيد الله جل وعلا فنحن نطمع أيضا في رحمة الله أن يثبتها على الحق، وأن الله جل وعلا إذا أراد بعبد فتنة أو بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. فهذا إثبات لأصابع الرحمن جل وعلا. هذه الأصابع أيضا يوصف الله جل وعلا بالأنامل، فإذا وصفنا الله باليد ووصفناه بالأصابع وصف الله أيضا بالأنامل، فلله أنامل، كيف أنامل الله؟ إذا نقول لا كيفية نعلمها، لكن هناك كيفية أعلمها الله جل وعلا، ونحن نصوّد المعنى ونصوّد الكيفية، فنقول لله أنامل. هذه الأنامل ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة المصوّدة؟ يستفقان ويسترقان، فسروا، أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلال المصوّدة يستفقان ويسترقان. المعادلة دي أنا أريد حلها، أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلال المصوّدة، فالأخ اللي هيتكلم عن الفوضى عرفها الأول، المصوّدة يتفقان ويسترقان. شن هذا الذي يريد عندما يقول سميع؟ نحن في اللغة إيش نعلم عن سميع؟ يسمع كل الأصوات على تفنن الحاجات على اختلاف اللغات، يسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء، هذا معنى السميع. هم يقولون هذا المعنى الذي عرفناه، تعرفون معنى السميع صح؟ أقول محمد يسمع، ما معنى يسمع؟ إذا قرأت حديثا فهو يسمعه، إذا تكلمت في مسألة فهو يسمعه. هم يقولون سميع، لا نعلم معناه، لا نعلم من سميع إلا السين بجانبها مين؟ بجانبها ياء بجانبها عين، هذا الذي نعلمه، سين مين ياء عين، هذا الذي نعلمه، ما نعلم إلا ذلك. فكأنهم يقولون تفوض المعنى أن لا معنى لها إلا هذه الحروف التي تشابكت أمامنا فقط، هذه المفوضة، هذه عن السبيل. كنا أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلالة المفوضة يتفقان ويفترقان، يتفقان في تفويض الكيف. ولذلك الإمام محمد لما ذكر له صفة قال نفوضها لله، ما معنى نفوضها؟ تفوض معناه صح؟ هاي أحمد محمد يقول ذلك ونقول عليه لا، إنما أهل السنة والجماعة يقول نفوض كيفيتها، يعني لو قيل له الرحمن عرش استوى يقول نفوضها، ليست مطلقة، نقول نفوض الكيفية، لا نعلم كيف استوى، لكن نعلم ما معنى الاستواء هو العلو والاستقرار، مفهوم؟ فإذا يتفقان بتفويض الكيفية ويسترقان بتفويض المعنى، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويعلمونه، أما أهل البدعة والضلال من المفوضة يفوضون أيضا المعنى، مفهوم؟ إذا الأنامل نحن نفوض الكيفية ونثبت المعنى، فلله أنامل، لكن كيف الأنامل كما قلنا الكيف مجهول، يعلمه الله جل وعلا، هي لها كيفية لكن الكيف مجهول. قال من سنة عن سنة التلميذي سنة صحيح رأيت ربي في المنام، وهذه فيها دليل صريح على أن المؤمن أن يرى ربه في المنام، هذا صريح، وأنا أتمنى هذا وأعتقد في قلبي أن لكل مؤمن تقي ورع إذا كان مجتهدا وتشعب عنقه أن يرى ربه بلا كيفية، ما يسألون عن كيفية، أن يرى ربه في منامه له ذلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، قال أتاني الليلة في المنام، يعني رؤية قلبية، يعني ما في رؤية بصرية، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في الدنيا ولن يراه أحد في الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما في رؤية لأحد إلا جل وعلا في العين البصرية في الدنيا، حتى لما سأله موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله ليلة فسأل عن فيما حكم الهلع الأعلى، فلما لم يعلم قال فوضع يده على صدره أثبت جاده ثم أثبت الأنام، قال فوجدت برد أنامله. فهذا فيه تصريح أن لله أنامل، وهذا ختم الكلام في هذا الباب باب صفة اليد. وكما قلنا تمنينا ما تمناه المصنف لأنه لا يوصف الله بالشمال وكلتا يدي رب يمين ولله أصابع، وهذه أصابع كيفيتها يعلمها ربنا جل وعلا وله أيضا أنامل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.